نتزعل المظلوم لو بالعمر بس يوم، نتزعل المظلوم يا رقية ونقسم براسك قسم، نحيا ونموت ونظل عندكم خدم يا رقية ونقسم براسك قسم، نحيا ونموت ونظل عندكم خدم. نتزعل المظلوم نتزعل، قول له بالعمر لو بالعمر بس يوم، نتزعل لو بالعمر نجزع نجزع. نجزع على المظلوم يا رقية ونقسم براسك قسم، نحيا ونموت ونظل يا رقية نحيا ونموت ونظل عدكم خدم. نجزع على المظلوم نجزع على يلا لو بالعمر بس يوم، نجزع على المظلوم لو بالعمر إيه يا رقية ونقسم نحيا ونموت ونظل عاهد عاهد عدكم خدم. نجزع على المظلوم نجزع اي معاهد ودم النحر شاهد علي، معاهد ودم النحر شاهد علي، انا ميت لو عدل خادم رقي، انا ميت لو عدل خادم رقي، ابقى انجع على مصاب الغاضريه، ابقى انجع على مصاب الغاضريه، وايدي لو ما تلطم اقطعها يدي، ايدي لو ما تلطم اقطعها يدي. الله ما قيمة الكفين ما تلطم على حسين، ما قيمة الكفين ما تلطم على حسين، يعطش إحساسي ويرويني الألم، نحيا ونموت ونظل إيه نتزع على المظلوم نتزع. قول لو بالعمر لو بالعمر بس يوم، نتزع على هلا هلا يا رقية يا رقية ونقسم براسك قسم، نحيا ون هلا خادم ممنون خادم حبيبي فدوى اروح لك. نتزع على المظلوم الى الموفق كرار حيدر الخفاجي، معاهدي ودم النحر شاهد علي، معاهدي ودم النحر شاهد علي، انا ميت لو عدل خادم رقي، انا ميت لو عدل خادم رقي، ابقى اجع على مصاب الغاضريه، ابقى اجع على مصاب الغاضريه، وايدي لو ما تلطم اقطعها يدي، ايدي لو ما تلطم اقطعها يدي. الله ما قيمة الكفين ما تلطم على حسين، ما قيمة لا حسين، يعطش إحساسي ويرويني الألم، نحيا عدكم خدم. نتزع على المظلوم نتزع قول لو بالعمر لو بالعمر بس يوم يا رقية يا رقية يا رقية عينك علينا مولاتي ضلعتكم خدم من ساعة للمظلوم اي محن ظاهر حسين على عباس ادري محن ظاهر حسين على عباس ادري ولذلك الطمب زنجي ظاهري اي ولذلك الطمب زنجي ظاهري اي اطبري على الراس خلني ودم يجري اي اطبري على الراس خلني فدوى للحسين اي اطبري على الراس خلني يجري والله لو مسموح اطبر حتى نحري اي والله لو مسموح حتى نحري الله والهامة العباس انطبر على الراس والهامة عيد عليك ايه نوقع على عهودنا ودمنا القلم نحيا ونموت ونظل نتزعل المظلوم قول لو بالعمر لو بالعمر بس يوم نتزعل يلا بويا يا رقية فدوة فدوة فدوة أروح لك خادم ممنون على عيني نضل عدكم خدم نتزعل المظلوم اي محن ظاهر حسين على عباس ادري محن ظاهر حسين على عباس ولذلك الطمب زنجيل ظهري اي ولذلك الطمب زنجيل والله لو مسموح اطبر حتى نحري اي والله لو مسموح حتى نحري الله والهامة العباس انطبر على الراس اي نوقع على عهودنا ودمنا القلم نحيا ونموت ونظل نتزعل المظلوم قول لو بالعمر لو بالعمر يا رقية فدوة فدوة فدوة صوتك يا رقية نتزعل المظلوم ايه يا رقية وراس ابوجي ودم وريده يا رقية وراس ابوجي ودم وريده ما يريد الظل شعائر ما نريده ما يريد الظل شعائر ما نريده ايه واليمد ايده عليها نقطع ايده اي واليمد ايده عليها نقطع ايده واللي يشكك هذا منقوص العقيدة. ايه واللي يشكك هذا منقوص العقيدة. الله قطع مناحرنا نحفظ شعائرنا, قطع مناحرنا ايه واللي يرشنا بما يكون نرش دم, نحيا ونموت نتزاع على المظلوم, قل له بالعمر بس يوم, نتزاع على المظلوم يا رقية يا ونقسم عتكم خدم, نتزاع على المظلوم إلى الموفق الشاعر كرار حيدر الخفاج عمي. جو جد محسيا كل عمري ودمائي, جو جد محسيا كل عمري ودمائي, كربلائي وهذا طبعي كربلائي, إيه كربلائي وهذا طبعي كربلائي, إيه يا ندام الخدمة حسين انتمائي, أنا دام الخدمة حسين انتمائي, أبقى أول والبشر كلها ورائي, يالله خادم أظل الموت لو جثة بالتابوت, خادم أظل للموت إيه كلها كلا بس أبو الأكبر نعم, نحيا ونموت ونظل نتزع, نتزع على المظلوم قل له بالعمر, يلا أبويا نتزاع على المظلوم بس يوم, على يا رقية نحيا ما شاء الله, الله يطول عمرك إن شاء الله. نتزاع على المظلوم خادمي وما يوم مستني النقيصة, خادمي وما يوم مستني النقيصة, تعلمت من عابس الروح الحريصة, تعلمت من عابس الروح الحريصة, ايه لاجل حب حسين اقدمها رخيصة فدوى لابو علي, لاجل حب حسين اقدمها رخيصة, ايه جن وشمر روحه إيه دخل الحومة وشمر حتى قميصة, دخل الحومة وشمر حتى قميصة, إيه خادمي وما يوم مستني النقيصة, خادمي وما يوم مستني النقيصة, تعلمت من عابس حريص, تعلمت تعلمت من عابس الروح الحريصة, لنجي الحب حسين قدمها رخيصة, لنجي الحب حسين قدمها رخيصة, دخل الحومة وشمر حتى قميصة, دخل الحومة وشمر حتى قميصة, الله جن وشمر روحه ومعانق جروحه جن وشمر روحه ايه مرة يتلقى الرمح مرة سهم نحيا وين ايه مرة يتلقى الرمح مرة سهم نحيا ونموت ونضل عدكم وخدا نتزع على الم الطم الطم روحي قطعه وبالمجالس علقوها روحي قطعه وبالمجالس علقوها اي والله روحي يضيعوها وبالمواكب يوجدوها يضيعوها وبالمواكب يوجدوها اي روحي خل الغاضرية ياخذوها روحي خل الغاضر عليك الحسين عيده عيده باب قبلة أبو فاضل يفرشوها باب قبلة أبو فاضل يفرشوها الله أشتم عطر الحسين من صاحب الجفين أشتم عطر الحسين من صاحب الجفين إيه الما يشمك يعتبر ما عنده شم نحيا وين نجزع على المظلوم لو بالعمر بس يوم نجزع على المظلوم يا رضيع يا رضيع يا زهراء يا رقية يا رقية نقسم راسك قسم نحيا ونموت ونضل عدكم خن نتزع على المظلوم